بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وساوي علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله أبي الحسين، الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. بقية الأحاديث الواردة في الباب 17 من الكتاب السادس عشر، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه. قرأنا الحديث الأول بالأمس في هذا الباب، واليوم نقرأ الحديث 69 بعد 900 و2000، وهو ثاني حديث في هذا الباب بإسنادنا المتصل عن مشايخنا إلى الإمام مسلم في صحيحه. قال: وحدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل ابن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع. سموها حجة الوداع ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيه، ولأنها كانت آخر حجة حجها النبي وأول حجة يحجها النبي بعد الهجرة صلى الله عليه وسلم. فمنا من أهل بعمرة، يعني منا من أحرم بنية العمرة أولا يبقى متمتع، ومنا من أهل بحج يبقى، وآخرين أفرادوا يعني نوى الحج فقط الأول. حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي، يعني لم يسق معه هديا، فليحلل. ومن أحرم بعمرة وأهدى، واللي ساق معه الهدي، فلا يحل، يدخل عليه الحج ويبقى قارن. فهم؟ ومن أحرم بعمرة وأهدى يبقى يجوز إدخال نية الحج على نية العمر، يجوز. ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه. والنحر الهدي في الحج بيبقى يوم منى، يوم النحر، معناه انه يقرن فيها نية الحج وصار قارنا. ومن أهل بحج يعني أفرد النية بالحج فليتم حجه بس خلاص، وليس شيء عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: فحط حاضت في منطقة اسمها سارف على مداخل مكة اللي دفنت فيها أمنا ميمونة، فحط فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأنتشط وأهل بحج، يعني تدخل الحج على نية العمر تصير قارنة، وأترك العمرة يعني الإفراد العمرة، يعني وأترك إفراد العمرة بالنية، وأترك العمرة. قالت: ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها، وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها. فأرادت أن تفرد إحرام بعمرة منفصلة بعد حجها القارنة فيه، فإيه فأحرمت من التنعيم بعد الحج، وعشان كده سموا المسجد هناك مسجد السيدة عائشة. وعن أبي قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع فأهللت بعمرة، يعني نويت عمرة ولبيت بذلك كأنها خرجة متمتعة وعمرة الأول وبعدين حج، ولم أكن سقط الهدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته، يعني يصير قارنا، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فحبت. طالما حاضت وهي لم تسق الهدي هتبقى محبوسة مش هتعرف تعمل عمرتها، لا تستطيع الطواف. فالنبي قال: أدخلي على على على نية العمرة الحج فتصير قارنة، وبالطريقة دي تبقى حلت الأزمة وسقط عنها طواف القدوم. قال: فحبت، فلما دخلت فلما دخلت ليلة عرفة قلت: يا رسول الله، إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج، يعني مع العمرة. قالت: فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أمسكت عنها. وعن أبي قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. يبقى إيه؟ أجاز لهم الثلاث صور، إنه يقرن الحج والعمرة في إحرام واحد، أو إنه يفرد الحج بإحرام واحد، أو إنه يبدأ بعمرة يتمتع بها للحج. قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. وده دليل على الشافعية أن النبي بدأ مفردا، ولكن على مشارف مكة أدخل مع العمرة وصار قارنا صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة. قالت: هم خرجوا من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، خرجوا من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، بدأوا خروجهم من المدينة. على ما وصلوا بقى مكة كانوا فاضل الأربع أيام على عرفة. موافين لهلال ذي الحجة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. يعني اللي منع النبي أنه هو يجعل نفسه متمتعا ويبدأ بعمرة ثم أنه ساق الهدي معه. فقال: فلولا أني أهديت، يعني سقط الهدي معي، لأهللت بعمرة. قالت: فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج. قالت: فكنت أنا ممن أهل بعمرة، لأن احنا قلنا سائر زوجات النبي كانوا متمتعات، يعني بدأوا بالعمرة وهي من زوجات النبي. فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، يعني دعي عمرتك المفردة وأدخلي معها الحج. امال ايه بقى وان قضي راسك وامتشطي؟ مش معناه تحرم احرام جديد، لا، معناه يعني قومي ما تزعليش، يعني لانها كانت قاعده حزينه بتبكي. لا قومي بقى تسرحي كده والبسي وما تزعليش، دخلي عليها الحج. ادي المساله. قالت ففعلت، فلما كانت ليله الحصبه وقد قضى الله حجنا. النبي صلى الله عليه وسلم راح لحته اسمها المحصب على مشارف مكه علشان بيستعد ينتظر في المكان ده عشان الناس تخلص النصب بتاعه ويجتمعوا مع النبي يرجعوا على المدينه معاه. فراح ايه المحصب، حته على ايه، على طريق المدينه على مشارف مكه. فلما كانت ليله الحصبه وقد قضى الله حجنا ارسل معي عبد الرحمن بن ابي بكر فاردفني وخرج بي الى التنعيم، فاهللت بعمره فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقه ولا صوم. خد بالك، لان النبي اهدى عن نسائه 7 بقرات لان هي كانت قارنه، فيبدو ان هي ما كانتش تعرف ان النبي اهدى عنها. النبي اهدى عن نساء 7 بقرات واهدى عن نفسه هو وسيدنا علي 100 ناقة 100 جمل. شفت بقى حجة النبي؟ اللي يقول لك النبي كان فقير، واللي بيقول كده يروح اما يجي حج يجيب معزة صغيرة يذبح. النبي كان اغنى الخلق بالله، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ولكن كان احيانا لا توجد في يده سيولة بكثرة الصدقات، كان لا يرد سائل بس. لكن النبي كان أغنى الخلق بالله، كان يعول الخلق جميعا لأنه رحمة للعالمين، فهو اليد العليا للأكوان صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهلال الحجة لا نرى إلا الحج، يعني كانوا اللي هو الإيه مفردين، لأن عادة قريش قبل الإسلام كانوا يعتبروا أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كانوا يعتبروها كده، فكانوا في الأشهر الحج ما ينوش إلا حج بس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. يبقى غير ما كانت عليه من عادات الجاهلية وأجاز عمل العمرة في أشهر الحج، وأن يبدأ بها كمان، أو أنه يدخلها مع إيه؟ مع عمل الحج، أو أنه يؤجلها بعد الحج، له أن يفعل كل ذلك. وساق الحديث بمثل حديث عبدة. وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بحجة، فكنت في من أهل بعمرة. وساق الحديث بنحو حديثهما، وقال فيه قال عروة في ذلك إنه قضى الله حجها وعمرتها، يعني كانت قارنه. قال هشام ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة، لأنهم ما عرفوش أن النبي ذبح 7 بقرات للنساء. يبقى كل راوي يروي على حسب علمه، لكن معلوم أن القارن عليه هدي وأن المتمتع عليه هدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الآية بتقول كده، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، والتمتع في هذه الآية يدخل فيه القران أيضا. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حضوا، يبقى هنا بينت موضع حيضها في سرف، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال أنا فستي يعني الحيضة؟ قالت نعم. قالت قلت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. وعن أبي قال حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف، فطمثت حط عركت، كلها بمعنى واحد. يبقى عركة المرأة يعني حاضت المرأة، يعني نفست المرأة، كلها بمعنى واحد. يعني ضحكت المرأة، ضحكت أيضا من معنى بمعنى حاضت أيضا. وامرأته قائمة فضحكت يعني حاضت. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هناك في سورة إيه؟ هود. لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ فقلت والله لو وددت أني لم أكن خرجت العام. قال ما لك؟ لعلك نفست. قلت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة، فأحل الناس إلا من كان معه الهدي. قالت فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة يعني الأغنياء، ذوي اليسارة يعني الأغنياء، ثم أهلوا حين راحوا. قالت فلما كان يوم النحر طهرت، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت يعني طاف الطواف الإفاضة، فأفضت يعني طاف الطواف الإفاضة، يسموه طواف الركن أو طواف الإفاضة. قالت فأتينا بلحم بقر، فأتينا بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقالوا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة، يعني يرجع الناس بحجة منفردة وعمرة منفرد، وأنا أرجع بحجتين في حاجة واحدة، أنا عايز أرجع زي بيت الناس أعمل عمرة منفرد. قالت فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله. قالت فإني لا أذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل، يعني وهي ركبة الجمل كانت إيه تنام وإيه تخبط في مؤخرة الرحل اللي هي العصاية اللي هي بتبقى في آخر الرحل، فتصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم، فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا. وعن أبي قال وحدثني أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حطوا، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرة تقول إحنا كنت ناوية عمرة وأدخلت عليها الحج، وأحيانا تقول لبينا بالحج على أساس أن غالب الناس كانت كده، ما فيش تناقض يعني، لأن بعض الناس يقول لك الروايات فيها اضطراب، مرة تقول أنا كنت ناوية عمرة فالنبي نصحني أدخل عليه الحج، مرة تقول إيه لبينا بالحج يعني الناس يعني. تقصد الناس حتى إذا كنا بسرف حطوا، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأبكي، وساق الحديث بنحو حديث الماجشون غير أن حمادا ليس في حديثي، فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة حتى ثم أهلوا حين راحوا، ولا قولها وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحم. يعني بعض الروايات فيها تفاصيل أكثر من الروايات الأخرى. وعن أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني خالي مالك بن أنس قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسرف، فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا، فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه لهم قوة، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة فمنعت العمرة. قال وما لك؟ قلت لا أصلي، كناية عن الحيض، قلت لا أصلي يعني امتنعت عن الصلاة يعني حائض. قلت لا أصلي، قال فلا يضرك فكوني في حجك فعسى الله أن يرزقكيها، وإنما أنت من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن. يعني الست ما تزعلش وتتنكد لما يجي لها الحلو، هي راحت حج يعني، دي حاجة ربنا كتبها عليها، ترضى بما قسمه الله لها تاخد ثواب، وهتاخد ثواب بنيتها. يعني حتى لو عمل فتها وهي حائض بسبب الحيض هتاخد ثواب، لأن نية المرء خير من عمل. فما تقعدش تنكد على نفسها وتنكد على زوجها. بنشوف المناظر دي كل حد، لا الستات قاعدين منكدين وبيعيطوا ويتصلوا بدكاترة النساء وعايز اخد ادويه واعمل ايه مش عارف ايه، وتقعد بقى زعلانه. حكايه بسيطه سهل. الرسول صلى الله عليه وسلم خد الامور ببساطه، قال لا دي حاجه مكتوبه على بنات ابي ادم، تزعليش، بسيطه، كن مع الله ايه على ما يريد. قالت فخرجت في حجتي حتى نزلنا منا فتطهرت، يبقى طهرت في منا في ايام منا، تطوف طواف الافاضه بقى خلاص سهل. فتطهرت ثم طفنا بالبيت، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصبة، فدعا عبد الرحمن بن ابي بكر فقال اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمره. يخرج على حدود الحرم، اقرب حدود خارج الحرم بالنسبه لمكه من جميع الجهات ايه؟ التنعيم، 5 كيلو بس، انما من ناحيه عرفه 9 كيلو، فالتنعيم قريب بالنسبه له. فراحوا ايه؟ راحوا على جهه التنعيم على اساس انها بسرعه يعني مشوار سهل. ليه؟ لان النبي منتظرها تخلص ويمشي، فمش عايزه ايه تروح حته بعيده يعني. فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما ها هنا. قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة. وطواف العمرة بتاعها ده كان بالنسبة لها طواف وداع كمان، يبقى يجوز إدخال طواف الوداع مع طواف العمرة إذا كان آخر عهدك بالعمرة. فهمت بقى؟ تأخذ بالك من الحتة دي، فقه من الحديث تاخد بالك منه. يبقى يجوز ادخال طواف الوداع نيته مع طواف العمره او مع طواف الافاضه للحاج ان كان اخر عهده بمكه. فاهم؟ يعني ممكن تاخر انت طواف الافاضه بتاع الحج لحد ما تخلص كل ايام التشريق، وبعدين بعد كده تروح مكه اليوم اللي قبل ما هتسافر فيه على المدينه او هترجع بيه لبلدك، تروح طايف طواف الافاضه وتنوي معاه طواف الايه؟ الوداع، وتنك ايه طالع مروح، لان الطواف بيبقى زحمه والناس ايه مش عايزه تطوف مرتين وكلام من ده، بيتعبوا. فيبقى ايه دي فتوى مهمه تفيد الناس في الفتره دي بالذات، لان المطاف الان في ضيق بسبب الايه التوسعات اللي بيعملوها. فيبقى ممكن الناس في الفتره اللي جايه دي ياخروا طواف الافاضه كويس، ويطوف معاه طواف الوضع طواف واحد عشان ما يزحمش الناس. فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل، فقال هل فرغت؟ قلت نعم، فآذن في أصحابي بالرحيل. يعني كأن النبي كان مستنيها آخر واحد جاء، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح. راح طاف إليه الوداع النبي، نزل من المحصب بالناس اللي معاه، عدوا على الكعبة، طافوا طواف الوداع وتنهم إيه ماشي آخر عهده، والشيء المربوطة وكل حاجة بتربط، ما تشتريش حاجة بعديها ولا هدايا ولا حاجات مني خلاص، فاهم؟ وإلا تضطر تعيده. حكم طواف الوداع إيه؟ الراجح عند الشافعي أنه واجب منفصل عن الحج، وأنه يجبر بدم، ويسقط عن الحائض والنفساء والضعيف المريض. وفي وجه آخر عند الشافعية وهو مرجوح أنه سنة مؤكدة في الحج وفي العمرة وفي غيرها، كل من أراد أن يفارق مكة ولو كان مكيا يطوف طواف الوداع عند الشافعية هكذا. على الوجه الذي قلنا أنه سنة وهو مرجوح يسن له أن يذبح دم خروجا من خلاف من أوجب، واضح؟ طب وعند الأحناف إيه؟ طواف الوداع لا يكون إلا للحج فقط، فهم؟ الحج فقط، لأن النبي ما طافش طواف الوداع إلا في حجة الوداع، فقالك يبقى ده للحج بس. فالأحناف اعتبروه أنه متعلق بالحج، إنما اللي رايح يعمل عمرة ويجي في غير أشهر الحج ما عندوش طواف وداع عند الأحناف. سهلة؟ يبقى ما تلاقي ناس ضعاف كده وتعبانين افتيهم بمذهب الأحناف، سهلة يعني عشان تيسر على الناس الأمر، ما تتحنشص يعني وتقول لهم لا ده عليكوا دم، يا خبر أبيض عليكوا دم، وتقلبها بقى شغلان وتنكد عليهم، وهم أصلا فلسوا لأن ليه صرفوا كل فلوسهم في الهدايا، جابوا سبح وجابوا بتاع وجابوا هدايا كتيرة للناس، فتيجي تقول له عليك دم وهو معهوش فلوس أصلا تنكد عليه، فاهم؟ فتفتي بمذهب الأحناف وخلاص. لكن أنت مع نفسك خد بمذهب الشافعي، مع نفسك خد بالعزيمة، فاهم؟ لكن مع فتوى الناس افتيهم بالإيه؟ بالرحمة. فقال هل فرغت؟ قلت نعم، فآذن في أصحابي بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة، حتى ما انتظرش يصلي الصبح في الحرم، صلى بقى في الطريق، صلى بقى. عشان النبي يحب إيه؟ يحب يخلي طواف الوداع تطلع من المسجد على الطيارة أو على العربية على طول، يحب كده صلى الله عليه وسلم. دي أحلى حاجة في طواف الوداع، تكون آخر عهدك بالكعبة، لدرجة بعض العلماء يقولك لو صلى فردين أو ثلاثة بعده يعيده، لأنه لسه ما، لكن الحكاية سهلة، لكن الراجح إنه يعيده لو صلى خمس فرائض يبقى أقام يوما، لكن لو صلى فرد واحد مش مشكلة، أو صلاة جنازة مش مشكلة. وأما يجي يخرج بطواف الوداع يخرج يمشي عادي، يدي ظهره الكعبة ويوشه للبيت، لأن بتشوف بعض الباكستانيين والهنود يمشي بظهره ويتكعبل ويخرج، مش عايز يدي يعني ظهره للكعبة، يقوم ايه يقول لك طواف الوداع يمشي بظهره مارش دير يعني، لا كده غلط، كده يقع بيقع ويتخبط، فيتخبط في العمود ويخبط في واحد، ما ينفعش كده، يمشي عادي. فهمت ازاي؟ خليك فقيه، ما تبقاش مع جهلة العباد، في عباد جهلة يعبود الله بجهل، فلا تكن منهم. كان الشيخ الدمنهوري شيخ الأزهر قديما رحمه الله كان يقول أخطر صنفين من الناس عالم فاجر وعابد جاهل. العالم الفاجر صد الناس عن علمه بفجره، والعابد الجاهل كره الناس في العبادة بجهله. فهمت ازاي؟ فأخطر حاجة تاخد بالك، لا تكن عالم فاجر ولا تكن عابد جاهل، واخد بالك، خد بالك من الحاجات دي. وعن أبي قال حدثني يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن القاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت منا من أهل بالحج مفردا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع، الثلاث أنواع يعني. وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله ابن عمر عن القاسم عن ابن محمد قال جاءت عائشة حاجة وعن أبي قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو كان فاضل خمس أيام على إيه؟ على ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل يعني يجعلها عمرة يعني. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهي يعني على إيه على صحفي يعني كما حصل وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها حاد هذا حول إسناد وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بهذا الإسناد مثله وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي لو إسماعيل ابن علي علي دي جدته منسوب إلى جدته كانت مشهورة يبقى يجوز نسبة الرجل إلى أمه أو جدته إذا كانت مشهورة إذا كان أبوه مش مشهور خلاص يعني واحد مثلا يكون أمه دكتورة مشهورة ومعروفة وعاملة يافطة والناس كلها عارفينها وأبوه راجل محاسب مثلا والشركة الناس ما تعرفوش فممكن تقول فلان ابن الدكتورة فلان لأنها مشهورة ما يعيبش ده مش عيب عادي فاهم ففي ناس تتضايق أما ينسب إلى أمه أو ينسب إلى إيه ما تتضايقش عادي إذا كانت الأم مشهورة خلاص إحنا بنقول سيدنا الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مش كده ولا لا لأن فاطمة ولا علي الاثنين أشراف كبار بس فاطمة برعة النبي فهمت إزاي فنقول بنت ابن فاطمة وابن سيدنا علي نبتدي بفاطمة الأب فهمت إزاي ما فيهاش حاجة فنبطل العادات الجاهلية حكاية إن الإنسان يأنف إن ينسب إلى إيه إلى أمه كده ويعرف والناس تعرف اسمه أمه لا ما إحنا عارفين اسماء أمهات المؤمنين عادي فهمت بقى ازاي فناخد بالنا من عادات المسلمين المختلفه عن عادات الاوروبيين في اوروبا المراه اول ما تتجوز تنسب لجوزها على طول وربنا بيقول ادعوهم لابائهم واقسطوا عند الله فلازم تفضل باسم ابيها طول عمرها فهمت ازاي ده زوجها مش ابوها يقول لك سوزان مبارك طب ابوها اسمه ايه ما نعرفش فهمت ازاي عاده اوروبيه مش عاده اسلاميه فالواحد ياخد باله من الحكايه كانوا يقولوا برضو جيهان السادات طب ابوها اسمه ايه السادات ده جزء فهمت ازاي دي عادات ايه غربيه دليل ان في عادات غربيه دخلت فينا وايه واصبحنا ايه وهي تخالف عادات المسلمين فناخد بالنا من الحكايه انا بيجي لي بعض المرضى اقول جايب مراته اسمها ايه يروح قايل لي اسم مراته واسمه هو اقعد بقى اعملها له محاضره واخد بالك واعلمه واعمل له ايه بقى حاجه تضايق فهمت ازاي فناخد بالنا يبقى ده اسماعيل بن علي وعشان كده ايه منسوب لامه فتلاقي يحطوا الالف بتاعت ابن مش يكتبوها بن داود هناك كنا في مكه عاملين اعلان كده بن داود هي ابن داود بس مش حاطين الالف فكنا نقراها بن داود لان مش حاطين الالف طالما ما حطش الالف هتقراها ايه بن داود فهمت لكن لازم تثبت الالف تكتبها ابن داود عايزين تقولوا ابن داود حط الالف ما حطيتش الالف هقول لك بن داود انت حر بقى وعن قال حدثنا ابن علي عن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود عن ام المؤمنين حاء وعن القاسم عن ام المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين واصدر بنسك واحد قال انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه. ثم ألقينا عند ثم ألقينا عند كذا وكذا، ادها مع المحصب يعني. قال أظنه قال غدا، ولكنها على قدر نصبك، أو قال نفقتك، على قدر نصبك أو قال نفقتك. وعن أبي قال نصبك يعني تعبك وعن أبي قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن القاسم وإبراهيم قال لا أعرف حديث أحدهما من الآخر، أن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين، فذكر الحديث. وتقصد الناس هنا الزوجات، يبقى الناس هنا اسم إيه عام مخصوص، هي تقصد الزوجات عشان هي إيه زيهم. فإزاي زوجاتك كلهم يطلعوا يرجعوا بعمرة وحجة منفصلتين وأنا يعايروني هناك يقولوا لي أنت عملت، لا أنا مش عايزة كده. يبقى إيه الناس هنا لفظ عام مخصوص تقصد بيه الزوجات، والنبي فاهم طبعا صلى الله عليه وسلم من قبل ما تتكلم هو فاهم صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، قالت فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللنا، قالت عائشة فحبت فلم أطف بالبيت. فلما كانت ليلة الحصبة قالت قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة، قال أو ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة، قالت قلت لا، قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا. قالت صفية ما أراني إلا حابستكم، اتنحت صفية قالها الحب بعد ما خلصت طواف الإفاضة، فهمت ازاي؟ قالت ما أراني إلا حابستكم يعني حأخركم يعني لحد بقى ما تطهر بقى وتغتسل. قال عكرة حلقة، كلمة ايه عند قريش القرشيين كانوا يقولوا عكرة حلقة يعني ينهار اسود حاجة كده يعني بلغة المصريين، يا خبر أبيض حاجة كده واخد بقى، أو يا دهوتي تمشي كده. يبقى عقرة حلقة، عقرة يعني ايه؟ يعني عاقر، امرأة عاقر، ومن شدة حزنها حلقت رأسها، يعني مصيبة يعني، فهمت ازاي؟ بس هي مش مقصودة بألفاظها، هي لفظ كده على بعضه، عقرة حلقة يعني يا مصيبتي يعني حاجة كده، أو يا خبر أبيض هنتأخر، ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ والنبي كان مرتب ترتيب تاني عايز يمشي. قال عقرة حلقة أو ما كنت طفتي يوم النحر؟ قالت بلى لا طفتي يا رسول الله يوم النحر. قال لا بأس انفري، الحمد لله، يبقى سقط عنها طواف الوداع، يبقى يسقط طواف الوداع عن مين؟ عن الحرم، وقال لا أمشي. قالت عائشة فلقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها، وقال إسحاق متهبطة ومتهبط. وعن أبي قال وحدثنا طب ليه سيدنا رسول الله أمر من لم يساق الهدي لم يحل؟ لأن محلها إلى البيت العتيق، محل الهدي ده البيت العتيق، ولا يذبح في أشهر الحج إلا يوم النحر، فمعناها يفضل إيه قاعد يعني لا تحل إلا يوم النحر طالما سقط الهدي لما تذبحه، فهم؟ طب وليه تحصب ايه ليله الحصبه؟ ايوه بعد ما خلص النبي كل حاجه قاعد في مكان اسمه المحصب على اطراف مكه ينتظر الناس اللي بتعمل بقيه النسك عشان كله يجتمع هناك ويرجع على المدينه. ايه وعن ابي قال وحدثناه سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة، وساق الحديث بمعنى حديث منصور أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ونكمل غدا إن شاء الله.